القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محمد عبد الغني مصطفى أحمد، المقيم في عزبة أبو سعاد مركز سنورس بمحافظة الفيوم، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة الكهرباء. بيقول فيها: عندي بيت في العنوان المذكور باسم والدي عبد الغني مصطفى، والبيت قديم مبني بالطوب اللبن ومش مسكون يا حضرات، بس فيه عداد كهربي انتاج حربي، والعداد مهم، انا عارف والله انه مهم، عشان كده كنت مغلفه كويس قوي، وما فيش ذره تراب بتوصله، وكان بيجي عليه وصلات شهريه ب10 جنيه الا ربع، كنت بدفعها باستمرار عشان يعني ما يترفعش لاي سابق. حلو، حلو جدا. على فكره بقى، انا احب الاحترام ده والمواظبه على الصح. شوف سعادتك، المثل بيقول امشي عدل يحتار عدوك فيك، الحمد لله عدم المغزى يعني مش عدا ولا حاجة. ما انا بقول كده والله، انا بقول كده عشان كده انا جاي اشتكي لحضرتك. ايه ده؟ جاي تشتكي لنا؟ تشتكي مين ان شاء الله؟ الوضع اللي قلت لحضرتك عليه فضل من سنين لغاية شهر 6 اللي فات، لما جاني الفني وقال لي: ابسط يا محترم ابسط، احنا هنرفع العداد القديم ده ونركب لك عداد جديد كارت. فين بقى العداد القديم؟ ايه ده؟ الله الله الله، ده انت محافظ عليه تمام. الله، بسم الله ما شاء الله، ده لسه جديد لانج وبيلمع. ايوه ما شاء الله، زي ما حضرتك شايف كده. المهم بقى، هتاخدوا العداد القديم اللي كنا دافعين فلوسه زمان وتركبونا يعني لمؤاخذه العداد الجديد ده بنفس الثمن اللي كنا دافعينه؟ لا لا لا مؤاخذه، احنا بناخد العداد القديم وانت برضو بتدفع ثمن العداد الجديد. ايه ليه ليه كده؟ يا ما هو انا دافع وهدفع تاني. ايوه تدفع تاني. طب هدفع كام؟ يعني مش كتير، حوالي 1500. ما تقلقش، بيتم دفعهم بقى بالتقسيط مع كل مره بتشحن فيها. وسع بقى، وسع عشان نشوف شغلنا امال ولا. ورفعوا القديم وركبوا الجديد ودفعت قسطين، وانا بشحن لغايه ما في شهر 8 اللي فات عرفت بالصدفه ان اللي علي 3492 جنيه. الله، ليه عالم مش قلت 1500؟ لا انت مش فاهم حضرتك، اصل احنا اكتشفنا ان عليك غرامه اتلاف مجموعها 1830 جنيه، ودول بقى هتدفعهم مع ثمن العداد الجديد. بيتهيألي بسيطه، شايب الغرام في يا صبحي. مجموعه ايه اللي اتلف؟ لا لا، مجموعه ايه اللي اتلفتها يا عالم؟ دول شايلين العداد القديم بسم الله ما شاء الله بشوكه زي ما بيقولوا، وشغال زي الفل. ولولا يعني منظومه الكارت اللي بيقولوا عليها دي كان عاش يجي 100 سنه، يعني ما فيش حاجه فيه بايظه، يقوموا يحملوني مبلغ زي ده كله؟ الله، ليه؟ وبعدين ايه يعني يقولوا لي بسيطه؟ لا يا اخويا مش بسيطه، المبلغ ده كتير عليا قوي، ما اقدرش ادفعه. والله العظيم ما اقدر ادفعه، وكتاب الله المجيد ما اعرف ادفعه، كتير كتير قوي حضرات. عشان كده انا بعت شكوتي لكل مسؤول في وزاره الكهرباء عشان يساعدني ويرفع الظلم ده عني. ما ينفعش ادفع غرامه على حاجه انا ما عملتهاش. الله، ده غير اني ما عنديش فلوس ادفعها، والله انا راجل بسيط وغلبان. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.